قال له وإن أبيت وإلا ما بغيت. أسمعوا أسمعوا يا أخوان أسمعوا، بالأخص الشباب الذين رام يقولون الجهاد وهم تاركين الصلاة وجالسين حتى العشرة بينهم يصلي الفجر قبل الجهاد، جهادوا في النفسية الأولى، فهمنا كيف؟ قال له وإذا ما بغيت وإن أبيت فإني قد أتيتك برجال، سمعوا مليح، فإني قد أتيتك برجال يحبون الموتى كما تحبون أنتم الخمر والنساء. قال له ما بعد إذا ما بغيت راني رسلت لك واحد الرجال يبغوا الموت ويتسابقون إليها كما تبغون أنتم أيها الفرس أيها الروم تبغوا النساء وتبغوا الخمر. أنا رسلت لك رجال ما يبغوا لا نساء ولا خمر، وإنما يحبون الموت ويتسابقون إليه لأنهم يرون أن وراء الموت الجنة. يا إخواني الكرام، هذو الناس هم اللي جابوا هذا الرزق هذا وجابوا لسيدنا عمر. لما جابوا لسيدنا عمر أبدأ يشوف الخيرات، جابوا له قدور راسيات من نحاس مليانة ذهب ومختومة بالرصاص، جابوها دور وما تداوش وحطوه أمام أمير المؤمنين، وبدأ ينظر بدأ يبكي في هذاك الرزق. وقالوا له يا أمير المؤمنين هذا يوم بكاء ولا يوم فرح؟ يشكر لله تبارك وتعالى سجود الشكر، فمن كيف؟ ويلجأون إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي نصرهم، ما كانت عندهم لا تحيا ولا هكذا ولا الله أكبر بلا حتى شيء. هو ناجس ما يصليش يقول الله أكبر، حتى أبي بن سلول كان يقول الله أكبر، رئيس المنافقين كل واحد كان يقول الله أكبر. الله أكبر عنده مضمونها يا إخواني الكرام. لما ابدأ يشوف في الخيرات هذيك اللي جابوها ابدأ يبحث بيده شايفة، حتى خرج الجبة تاع كسرى العباية اللي كان يلبسها ويجلس على العرش تاعه مرصعة بالذهب والمرجان والفضة وغيرها، امسكها هكذا رفدها ودار لها عمود منه وعمود منه وشكها في الارض. قال انظروا انظروا الى كسرى فقد اذله الله تبارك وتعالى وترك ثيابه او عبايته، خلها ما استطاعش يلبسها، هرب بلا عبايه، فهمنا كيف؟ باش يا اخواني الكرام، هل بالدبابات ولا بالطائرات؟ والله بعزيمه الرجال المؤمنه التي كانت لا تخور. والله لو ان الان امريكا وروسيا كلهم اعطوا للمسلمين سلاح وقالوا ماكو سلاح، احدث انواع السلاح، يلا جاهدوا اليهود جاهدونا، والله لا ننتصر عليهم. لماذا؟ لان القلوب فارغه بعيده عن الايمان. ذيك النهار كنا نصلوا ثلاث صفوف في صلاه الفجر والعرنا نصلوا نص صف، علاش تبدلت الحاله يا اخي؟ المفروض العالي واللي الصفوف مكتظه يا اخواني الكرام. وين راحوا الناس؟ راحوا يسهروا مع التلفاز وناموا عن صلاه الفجر. يا اخواني الكرام، صلاة الفجر أعظم من الجهاد، والصلاة جميعها أعظم من الجهاد، فمن أراد أن يجاهد فليجاهد نفسه هي الأولى. انتبهوا يا إخواني الكرام، رانا ضائعين. لما جابوا له البساط هذا الكبير وحلوه ووسعوه هكذا بدأ يخزر فيه، ما قال لهمش هذا نديها أنا، فهمنا؟ قالوا ذا كيف نديروا له؟ صحابة رضي الله عنه يقطعوه يخسر، يعطوه الواحد كون يديها الخير كله. انتق واحد قال له يا امير المؤمنين هذا البساط كبير وفيه خير كبير ورانا اسمح لك اديه انت اديه. واش قال له؟ قال له جزاك الله خير. قال له والله ما نصحتني، والله ما نصحتني، انا ندي هذا، ندي تاع الظلمة اللي كانوا يجلسوا فوق ويشربوا فوق الشراب. قالوا بل يقسم، فمن كيف؟ هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عف في الدنيا هذه، الصحابة نتاعو عفوا والأتباع عفوا والتابعين الأتباع عفوا، ولكن لما وصلت إلينا تكالبنا على الدنيا وتركنا الله تبارك وتعالى وتركنا الرسول وتركنا القرآن. لذلك هم لما تركوا الدنيا واعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى مكنهم في الدنيا وخلدهم في الآخرة. صح ولا ما هو صح؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلدهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وخلدهم في الآخرة، بينما نحن لما مسكنا الدنيا لا جلسنا في الدنيا ملاح ولا في الآخرة عندنا شيء إلا ما رحم ربي. لذلك يا إخواني الكرام الرجعة إلى الله تبارك وتعالى، والله ورسوله أعلم.